سعيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ هل للمسيء رجاء في رحمة وعطاء؟ هل تقبل الأعذار من مثلي يا غفار؟ جئت يا كريم، عدت يا رحيم، تبت يا إلهي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي فالعيون تنا ندما على الأيام. يا صاحب الإحسان إلهي يا منان، جئت يا كريم، عدت يا رحيم، طبت يا إلهي. أتيت بذنبي يا أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أرجو النجاة فرضاك يا الله هو كل آمالي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي.